لك بعد ما يا عيني كل أو يصلح أن نقترب إليك بذلي. ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي. وسواد الليل تسرب في انتشرت Yeah.